السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. المجلس أظن رقم 66 من قراءتنا لكتاب التفسير المحرر والتعليق عليه، ونحن وصلنا بحمد الله تبارك وتعالى إلى سورة هود المباركة، ونحن في ختام هذه السورة وقفنا عند قول الله تبارك وتعالى: فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. أحب أن أؤكد على أن السور المكية التي يذكر فيها أنباء، سواء اختصر النبأ فيها على رسول واحد كما في سورة يوسف وسورة طه، أو يذكر فيها جملة من رسل الله عليهم السلام كسورة هود والأعراف والشعراء وسورة مثلا الذاريات وغيرها من السور، لا بد أن ننتبه جدا إلى ما تختم به السورة. فما تختم به هذه السور هو أعظم ما نزلت له السورة، وإنما تساق كل هذه الأنباء لأجل هذا الذي تختم به السورة من العلم والعمل. ولنأخذ مثالا على هذا الأمر مثلا من سورة الأعراف، وليكن باعتبار أنها يعني أول السور من بداية المصحف التي جاء فيها أنباء. ذكر الله فيها طبعا نوحا وهودا وصالحا وشعيبا ولوطا وموسى، وتوسع في قصة موسى. ثم جاء التعقيب بعد هذه الأنباء وهذه القصص. طبعا يذكر أحيانا يذكر مع موسى هارون عليه السلام، وأحيانا لا يذكر. فننظر مثلا لما ختمت به هذه السورة المباركة من أول قول الله تبارك وتعالى: نعم، وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. وإذ أخذ ربك من بني آدم، من أول هذه الآية جاء التعقيب على هذه القصص، وذكر فيها: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. ثم جاء قول الله تبارك وتعالى: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، وأملي لهم إن كيدي متين. ثم قال: يسألونك عن الساعة أيان مرساها. ثم أمر نبيه: قل لا أملك لنفسي نفع ولا ضر. وثم قصة قال الله: هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها. ثم ختمت بهذا الأمر: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم، إلى آخر الآيات. تمام. ننظر أيضا مثلا في سورة يونس، وسورة يونس ذكر فيها نبأ نوح عليه السلام، وذكر فيها كذلك نبأ موسى وهارون عليهما السلام. ننظر بماذا ختمت هذه السورة. قال الله تبارك وتعالى بعدما عقب على هذه القصص، قال: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك حق من ربك فلا تكونن من الممترين، ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين، إلى أن قال: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. وبعد ذلك قال: قل يا أيها الناس، يعني يأمره أن يقول للناس: إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله. ثم أمره ونهى: وأن أقم وجهك للدين حنيفة، ولا تكونن من المشركين، ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضر. إلى أن قال له: وإن يمسسك الله بضر. إلى أن قال له: قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم. ثم ختمها بهذه الخاتمة الجامعة: واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. ننظر أيضا مثلا كمثال آخر في سورة طه أو سورة يونس، خلينا يعني ما دمنا واخدين بالدور نشوف مثلا سورة يوسف عليه السلام. قال الله تبارك وتعالى بعد دعاء يوسف عليه السلام: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. أول ما نجد كاف الخطاب لابد أن نعلم أن الخطاب موجه للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن يكون فيه من الأنباء والعلم والعمل ما يحتاجه النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في زمن نزول الآية، إلى أن قال له: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، إلى أن قال له: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء، يعني يعلمه سنن الله. فنلاحظ أن الخواتيم دائما تكون فيها خلاصات السورة، وفيها أمر ونهي، وفيها بيان سنن الله تبارك وتعالى. ننظر أيضا مثلا موضعا آخر حتى يثبت عندك هذا الأمر. مثلا هنا: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، هذه ختمت بها سورة إبراهيم عليه السلام. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم، إلى آخر السورة. مثلا سورة الحجر بماذا ختمت؟ ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا نبي المبين، إلى أن قال له: إنا كفيناك المستهزئين، إلى أن قال له: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ننظر أيضا مثلا في سورة طه كمثال، أيضا سورة مريم أيضا، ولكن خلونا يعني نحاول أن احنا عشان لا نقضي وقتا طويلا نأتي مثلا لسورة طه. ربنا قال: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. وبعد ذلك قص عليه: ولقد عهدنا إلى آدم، إلى أن قال له: فاصبر لا ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. تمام، نفس الشيء في سورة الأنبياء، نفس الشيء. خلينا نتجاوز هذا لنأتي لسورة من أعظم السور التي جاء فيها هذه الأنباء، وهي سورة الشعراء. شوفوا بماذا ختمت بعد قصة شعيب عليه السلام: قال الله: وإنه لتنزيل رب العالمين، يتكلم عن القرآن العظيم، نزل به الروح الأمين، وفي قراءة نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين، إلى أن قال له: فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إلى آخر هذه الآيات. مثلا سورة النمل كمثال آخر، سورة النمل التي ذكر فيها نبأ موسى وذكر فيها نبأ داود وسليمان وذكر فيها نبأ ملكة سبأ وذكر فيها كذلك قوم ثمود ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا. بماذا ختمت هذه السورة المباركة؟ قال الله تبارك وتعالى: وإن هدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، إلى أن قال له في آخر السورة، قال إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، إلى أن قال وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. سورة القصص بماذا ختمها؟ قال إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. ذكر في سورة القصص وعود وعد الله بها ووفى تبارك وتعالى على أكمل وجه، فختمها الله تبارك وتعالى بأن الذي فرض عليه القرآن سيرده إلى معاد، يعني سيرجعه كما في بعض التفاسير إلى مكة، سيدخلها بعدما أخرج منها. ثم الله تبارك وتعالى يقول له وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. نلاحظ الأمر والنهي، ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين، ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. وآيات كثيرة جدا، لو لاحظنا أكثر ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في كل هذه المواضع في رأيي يجمعه أمران. الأمر الأول الحديث عن اليقين، يعني لا ينبغي أبدا أن يكون عندك شك فيما أنت عليه من الحق، ولا يحملنك كفر هؤلاء على أن تكون في ريب من أنهم على باطل وأنت على الحق المبين. والأمر الثاني، وهذا أمر عظيم نحتاجه جميعا جدا، وهو العبادة. هذا أصل في هذه المرحلة، وهو أن من أعظم ما تصبر به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم القيام بالعبادة، قيام الليل والتسبيح وذكر الله والسجود والتوكل، هذه كما قال الله سبحانه وتعالى فاعبده وتوكل عليه. الآن نقرأ ندخل في الآيات وبعد ذلك نعقب عليها. تفضل يا وام. وصلنا إلى قول الله فلا تكو في مرية مما يعبد هؤلاء. تفضل. قال الله عز وجل فلا تكو في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم قبل وإن لم يوفيهم نصيبهم غير منقوص. كأن حاسس أن صوتك مش واضح، ما أعرفش إيه السبب، يعني أنا مش سمع صوتك كويس. يا عبد الملك أنت تسمع صوت وئام كويس؟ لا صوته مو واضح شيخ، مو واضح. إيه في مشكلة عندك في النت يا وئام؟ لا شيخ النت حتى قريب جدا من الراوتر. يعني أنا يعني كأني مش سامعه كويس. طيب كمل كده. قال الله عز وجل ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا من النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة ثلاثي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. طيب وأم يعني الصوت كأنه عندك فيه مشكلة كبيرة جدا، يعني فخلي استأذنك إن يقرأ عبد الملك يقرأ. تفضل عبد الملك من أول تفسير الآيات. ثواني شيخ بس حط على الصفحة لأن طلع الصفحة. ثواني طيب شيخنا ممكن الآن الصوت أوضح؟ الآن أحسن. هيك واضح أفضل الآن؟ طيب أنا كنت أستعمل سماعة الآن لغيتها. لا تمام، لا أنت سمعت ليك جايب سماعة من أم ربع جنيه، يعني تكون طبعا سماعة تعبانة. حاضر. طيب تفسير الآيات فلا تكن في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. إنا لموفوهم نصيبهم بين الفتح وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. تمام. من أسباب الآية اللي ما قبلها أن الله تعالى لما ذكر قصص عبادة الأوثان من الأمم الثالثة وأتبع ذلك بذكر أحوال الأشقياء والسعداء شرح للرسول صلى الله عليه وسلم أحوال الكفار من قومه وأنهم متبعوا آبائهم كحال من تقدم من الأمم في اتباع آبائهم في الضلال. وأيضا فإنه لما أخبر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بوقوع القضاء بتمييز الناس في اليوم المشهود كان ذلك كافيا في الثبات على أمر الله والمضي لإنفاذ جميع ما أرسل به. وإن شق اعتمادا على النصرة في ذلك اليوم بحضرة تلك الجموع فكان ذلك سببا للنهي عن القلق في شيء من الأشياء وإن جل وقعه وتعاظم خطبه. وأيضا فهذه الآية تفريع على القصص الماضية فإنها تكسب سامعها يقينا بباطل ما عليه عبدة الأصنام وبخيبة ما أملوه فيهم من الشفاعة في الدنيا وأن سابق شقائهم في الدنيا بعذاب الاستئصال يؤذن بسوء حالهم في الآخرة ففرع على ذلك نهي السامع أن يشك في سوء الشرك وفساده. نعم طيب هو واضح هنا أن من ذكر عنهم جامع هذا الكتاب هذه المناسبة يرون أن هذا الخطاب اللي هو فلا تك في مرية هو للسامع وليس للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أنا ذكرته كثيرا أن عددا من المفسرين يأتي إلى مثل هذا الخطاب فيحاول أن يحمله على غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا جمعت كل هذه المواضع بحسب اطلاعي رأيت أن كل هذه المواضع أول من يخاطب بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأن السبب الذي حمل كثيرا من هؤلاء على أن يقولوا الخطاب له والمراد أمته أنهم استعظموا أن يكون مأمورا أو منهيا بهذا النوع من الأمر والنهي. مثلا فإن كنت في شك مما أنزل إليك فاسأل مثلا فلا تكن في مريم لا تكونن من الجاهلين مثلا لا تدعو مع الله إلها آخر. وأظن أن احنا في موضع من مواضع سورة الأنعام المباركة جمعت لكم هذه المواضع تقريبا 50 موضعا وبينت لكم فيها هذه القاعدة أن أول من خوطب بهذا الأمر والنهي هو النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقتضي أن يكون فعل ما نهي عنه أو ترك ما أمر به. لا هذا ابتداء الأمر والنهي فربنا ينهى لا تدعو مع الله إلها آخر. نعم هو منهي عن الشرك النبي صلى الله عليه وسلم وربنا يقول له فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل. هذا يدل على أن صدق النبوة موجود عند أهل الكتاب. هذا لا يقتضي أن النبي صلى الله عليه وسلم شك لأن تعليق الحكم على شرط لا يستلزم وقوعه. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. فبالتالي هذه الآيات أول من يخاطب بها هو النبي صلى الله عليه وسلم. الصلة في هذه الآيات بالنسبة لي وبالنسبة لقراءتي في هذه السورة أظن أن صلة هذه الآيات ترجع إلى أول ضمير خطاب في هذه السورة وهو فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقول لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضيق صدره بما يقول هؤلاء كردة فعل لما يعظهم به ويأمرهم وينهاهم ويحذرهم وينذرهم. فربنا تبارك وتعالى يعلمه فاصدع بما تؤمر والذي يجعل المرء يصدع بما يؤمر أن يكون موقنا في صدق ما هو عليه وأن يكون موقنا في باطل ما يخالفه. ولذلك جاء في هذه السورة بعدها في موضع آخر فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وختمت السورة فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء يعني نهاه الله أن يكون عنده أدنى شك في أمرين في أنه على الحق المبين والقرآن حق مبين هو الحق المبين وألا يكون في مرية مما يعبد هؤلاء. ولا تحسبن ركز في هذا ولا تحسبن ثبات هؤلاء على باطلهم. وكلمة هؤلاء ترجع دائما إلى كفار قريش كما قال فهي يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. يعني لو أنت تتبعت كلمة هؤلاء تجد أنها تعود على كفار قريش. فلا تحسبن ثبات هؤلاء على الكفر بناء على أن لديهم حجة تبقيهم، لا، فقط ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، وهذا جاء كثيرا. كذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فهذا يعني جاء كثيرا في القرآن. لذلك قال بعدها قل أوجئتكم، في رواية قل وفي رواية قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إن بما أرسلتم به كافرون. يعني مهما جئتنا به من آية، مهما جئتنا به من حجة، فنحن لن نغير ذلك. فهذه الآية التي في أول السورة فلا تكن في مرية منه، هذا عن القرآن. والأخيرة في بطلان ما عليه هؤلاء، أنت نظرت في كاف الخطاب التي جاءت في السورة ستجد أنها جاءت في مواضع، منها مثلا فلا تكن في مرية منه إنه الحق من ربك، مثلا تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها، ثم قال فاصبر إن العاقبة للمتقين. قال أيضا فلا تكن في مرية مما يعبد هؤلاء. قال أيضا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، ربك. أيضا فاستقم كما أمرت. أيضا اصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وقال ولو شاء ربك لآمن من في الأرض، آسف، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. وأصلا نصف الصفحة الأخير من السورة هو كله خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. احنا قلنا ان من الامور التي نجمعها من السوره الامور التي خطب بها النبي صلى الله عليه وسلم. فمن اول قول الله فلا تكن في مرية مما يعبد هؤلاء، هذا هو الامر والنهي في ختام السوره. فبالتالي بقى قوله هنا ففر على ذلك نهي السامع ان يشك في سوء الشرك وفساده، انه يقول ان هذا ليس للنبي صلى الله عليه وسلم. حتى ونقل هنا عن ابن عطيه رحمه الله قال لفظ الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمعنى له ولأمته. هذا كلام صحيح 100%، المعنى له ولأمته. قال ولم يقع لأحد شك فيقع عنه نهي، ولكن من فصاحة القول في بيان ضلالة الكفرة وإخراجه في هذه العبارة، أي حالهم أوضح من أن يمترى فيه. زي ما أقول لك مثلا هذا لا يشك فيه، فهم كذا؟ تفضل أكمل. فلا تكن في مرية مما يعبد هؤلاء، أي فلا تكن يا محمد في شك مما يعبد مشركو قومك من الأصنام أنه باطل وضلال وشرك بالله تعالى. ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، أي ما يعبد هؤلاء المشركون إلا كعبادة آبائهم من قبل، فهم يقلدونهم بلا حجة. وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص، أي وإنا سنوفي هؤلاء المشركين حظهم مما كتب لهم من الخير في الدنيا وحظهم من العذاب في الآخرة كاملا بلا نقص. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. مناسبة الآية لما قبلها، لما بين الله تعالى في الآية الأولى إصرار كفار مكة على إنكار التوحيد، بين أيضا إصرارهم على إنكار نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وتكذيبهم بكتابه، وبين أن هؤلاء الكفار كانوا على هذه السيرة الفاسدة مع كل الأنبياء عليهم السلام. وضرب لذلك مثلا، وهو أنه لما أنزل التوراة على موسى عليه السلام اختلفوا فيه، فقبله بعضهم وأنكره آخرون، وذلك يدل على أن عادة الخلق هكذا. وأيضا لما ذكر الله قوم الأقوام الذين غلب عليهم الكفر والجحود فلم يؤمن إلا قليل منهم، فوفاهم الله جزاء أعمالهم في الدنيا وسيوفيهم إياها في الآخرة، ذكرهم في هاتين الآيتين بقوم موسى الذين آتاهم الكتاب فاختلفوا فيه وكلمته في تأخير جزائهم إلى الآخرة لأنهم لم يستحقوا عذاب الاستئصال في الدنيا، وأن مثل الذين يختلفون من أمته في الكتاب كمثل هؤلاء. ولقد آتينا موسى طبعا لماذا يخص موسى عليه السلام بمزيد بيان في التعقيب على قصص الأنبياء؟ يعني لاحظ هنا أن الله ذكر نوحا وهودا وصالحا وشعيبا ولوطا، تمام؟ لماذا يذكر موسى من أكثر من وجه؟ لأن موسى عليه السلام له حالان. الحال الأول هو حاله مع فرعون وملأ فرعون وجنود فرعون وهؤلاء أهلكهم الله في الدنيا أغرقهم وفي الآخرة هم في النار. لكن الله تبارك وتعالى أنزل عليه الكتاب، أما من كان قبله من الرسل لم يذكر لهم كتب، فلذلك ربنا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ولقد آتينا موسى الكتاب، يعني كما آتيناك الكتاب واختلف الناس فيه منهم من آمن ومنهم من كفر فكذلك ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه. وهذه الآية لو نظرنا في هذه الآية سنجد أن هذه الآية ذكرت في سورة فصلت، ذكرها الله سبحانه وتعالى، وسورة فصلت أصلا تتكلم عن القرآن العظيم. الله سبحانه وتعالى افتتحها بقوله حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته، مع أن هذا الكتاب فصلت آياته هو قرآن عربي وهو بشير ونذير لكن أعرض أكثرهم، واضح؟ فماذا قال الله في خواتيم السورة؟ ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. نفس هذه الآية بالضبط، يعني يبين أنك يعني آتاك الله الكتاب المبين واختلف فيه منهم من آمن ومنهم من كفر، كذلك موسى آتاه الله الكتاب. فيبين الله سبحانه وتعالى دأب هؤلاء الأقوام، يعني يبين دأب هؤلاء الأقوام ويبين سنته فيهم. هذا من أكثر ما يعني جاء كثيرا في القرآن، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين مثلا كما قال أتواصوا به، نفس الشيء. تفضل. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، أي ولقد آتينا موسى التوراة فاختلف قوم موسى فيها فآمن بها بعضهم ولم يؤمن بها بعض آخرون، فلا تحزن يا محمد من تكذيب مشركي قومك بما أتيناك من القرآن، كما قال تعالى ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، أي ولولا كلمة سبقت من ربك يا محمد بتأخيرهم وعدم معاجلتهم بالعذاب لأهلكهم في الحال، وميز بين أهل الحق بنجاتهم وأهل الباطل بهلاكهم، كما قال تعالى ولولا كلمة سبقت. ما هي هذه الكلمة؟ يعني ما هي هذه الكلمة؟ يعني ربنا يذكر كثيرا هذه مثل هذه الآيات، مثلا يقول ويريد الله أن يحق الحق بكلماته، ويقول وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. الكلمة هذه هي سنة الله تبارك وتعالى التي لا تتبدل. فسنة الله تبارك وتعالى في خلقه إن هو وكل الناس إلى إرشاد الرسل للدعوة إلى الله وإلى النظر في الآيات، ثم إلى يعني ينظر سبحانه وتعالى من منهم يؤمن ومن يكفر، وهو تبارك وتعالى لو أخذهم بكفرهم لعجل لهم العذاب، ولكنه سبحانه وتعالى كل شيء عنده بمقدار. فهذه الكلمة اختلف فيها ما المراد بهذه الكلمة. خلينا نقرأ مثلا التعليق اللي هو الثالث عند كلمة بهلاكهم يا وئام، تقرأ من الكتاب ولا من الموقع؟ من الموقع شيخنا، استطيع القراءة. تفضل. قول ابن عطية شيخنا. ايوه قال ابن عطية قوله تعالى ولولا كلمة سبقت من ربك إلى آخر الآية، يحتمل أنه يريد به أمة موسى، ويحتمل أنه يريد به معاصري محمد عليه الصلاة والسلام، وأن يعمهم اللفظ أحسن عندي، ويؤكد ذلك قوله تعالى وإن كلا. قال ابن كثير ويحتمل أن يكون المراد بالكلمة أنه لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه وإرسال الرسول إليه، كما قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فإنه قد قال في الآية الأخرى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون. نعم لا لسه في تاني. وممن اختار لا ده دخل في تعليق تاني، يعني المعنى أن الله تبارك وتعالى لولا أنه جعل ذلك بأجل مسمى وكلمة سبقت منه تبارك وتعالى أي ألا يعجل لهم هذا العذاب وأن أن يمهلهم لكان أخذهم كما أخذ الأقوام قبلهم. اتفضل أكمل. كما قال سبحانه وتعالى وربك الغفور ذو الرحمة لو يأخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا، وقال سبحانه: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. طيب السؤال هنا ما يعني هذا التعقيب؟ احنا قلنا ان دائما خواتيم السور نحاول ان ننظر، لان السورة زي ما احنا بنقول بتفتح ابوابا ثم تجمع هذه الابواب. انا ارى ان هذا التعقيب هو على قول الله سبحانه وتعالى: ولئن قلت انكم مبعوثون من بعد الموت. خلينا نجيب الآية الأخرى، لا مش ليست هذه. ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. يعني أن الله سبحانه وتعالى لم يعجل العذاب لاستعجال أحد، وإنما كل شيء عنده بمقدار، وأن الله تبارك وتعالى لو أخذ الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. وإنهم لفي شك منه مريب، أي وإن المنتسبين إلى كتاب موسى عليه السلام لفي شك من أمر كتابه التوراة موقعا في الريبة والتهمة، فلا يدرون أحق هو أم باطل، كما قال تعالى: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. أيوة، من هنا نعلم لماذا افتتح الكلام عن القرآن بقول الله: فلا تك في مرية منه. لماذا؟ لأن الذي في قلبه شك في القرآن وفي صدق القرآن لا بد أن يظهر أثر هذا الشك في عمله، والعكس بالعكس، بقدر ما يكون القلب موقنا بصدق القرآن بقدر ما يعمل بكل ما فيه. فلذلك ربنا نهى نبيه أن يكون عنده أدنى ريب أو شك، يقول مثلا: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل، فلا تكن في مرية منه إنه الحق، مثلا إنك على الحق المبين، وهذا كثير جدا في القرآن. لأن الشك مريب، يعني الشك يدعو إلى الريبة، ولذلك ربنا قال: فهم في ريبهم يترددون. فلذلك فتح الكلام عن القرآن في سورة البقرة بقوله: ذلك الكتاب لا ريب فيه، لأن هذا الكتاب لن يكون لك هدى إلا بقدر ما ينتفي من قلبك الريب من أنه كلام الله، لا يبقى عندك أدنى شك أن الذي بين يديك هو كلام الله تبارك وتعالى. فمن هنا ستتبع هذا الكتاب العظيم وستعظمه وتوقره وتطلبه وتصبر على تعلمه والعمل بما فيه. أما إذا ضعف هذا اليقين وقبلت التشكيك فيه فهذا هو الذي يمكن أن يورث بعد ذلك الكفر أو التردد في العمل إلى غير ذلك. وإنهم لفي شك منه، وإنهم لفي شك منه مريب. تفضل. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم، أي وإن كل المختلفين ليوفينهم ربك يا محمد جزاء أعمالهم يوم القيامة فيجازي كل إنسان بما يستحقه إنه بما يعملون خبير، أي إن الله عليم بأعمالهم كلها لا يخفى عليه شيء منها. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. إن كل لما ليوفينهم ربك أعمالهم، هذه من الآيات التي فيها قراءات كثيرة وفيها خلاف في إعراب هذه الآيات، لكن خلاصة ما في هذه الآية هو بيان أنه لن يفلت أحد من عقاب الله، كلهم سيوفيهم الله تبارك وتعالى حسابهم. وهو هذا هو الذي جاء: أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون، لن يفلت أحد من عقاب الله الذي استحقه. فهذا هو المعنى: وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم. ولما هي نفي، حرف نفي وقلب وجزم وتوقع، يعني معناها أنه قرب، هذا فيه وعيد، يعني قرب أن يوفيهم الله تبارك وتعالى أعمالهم. والله سبحانه وتعالى، طبعا هذه من أواخر السور التي نزلت في العهد المكي، وبعدها الله تبارك وتعالى أهلك من أهلك في غزوة بدر وعذبهم بأيدي المؤمنين. فهذه الآية هي تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال له: فإما نذهبن بك فإن منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناهم فإن عليهم مقتدرون. يعني هذا بشرى للنبي صلى الله عليه وسلم وبيان أنه سيأخذهم، كما قال مثلا فقد كذبتم فسوف يكون لزاما، نفس الشيء. تفضل. استقن كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. مناسبة الآية لما قبلها، لما أخبر تعالى بعدم استقامة أهل الكتاب التي أوجبت اختلافهم وافتراقهم، أمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين أن يستقيموا كما أمروا، فيسلكوا ما شرعه الله من الشرائع ويعتقدوا ما أخبر الله به من العقائد الصحيحة، ولا يزيغوا عن ذلك يمنة ولا يسرى، ويدوموا على ذلك، ولا يضغوا بأن يتجاوزوا ما حده الله لهم من الاستقامة. وأيضا فإنه ترتب على التسلية التي تضمنها قوله تعالى ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، وعلى التثبيت المفاد بقوله تعالى فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، الحض على الدوام قويم، وعبر عن ذلك بالاستقامة. وأيضا فسياق هذه الآية والتي تليها تفصيل للأوامر والنواهي التي هي ثمرة الاعتبار بما كان من سيرة الأمم مع الرسل، من جحدوا فأهلكوا، ومن آمنوا ثم اختلفوا وتفرقوا، فمن جمع بين هذا الأمر والنهي كمل إيمانه، وما بعدهما تفصيل لهما. نعم، كمل إيمانه، هو كتب كمل، ممكن يكون كمل، ممكن يكون هو ده أحسن. نعم. طيب خلينا نلاحظ هنا أمرا مهما، وهو أن الله أحيانا يقول والله خبير بما تعملون، وأحيانا يقول بما تعملون خبير. كيف نفهم هذا؟ يعني لماذا أحيانا يقدم العمل وأحيانا يقدم اسمه المبارك تبارك وتعالى؟ لو أنت جمعت الآيات التي قدم فيها العمل، لا بد أن يكون هناك عمل الله تبارك وتعالى يبين أنه خبير به أو بصير به أو محيط به. يعني مثلا في السورة عندنا، لو إحنا نظرنا مثلا، بسم الله، في قول شعيب عليه السلام لما هم يعني توعدوا شعيبا لولا رهطك لرجمناك، ماذا قال؟ قال أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهرية؟ لم يقل إن ربي محيط بما تعملون، لا، قال بما تعملون محيط. فإذا كان أن تقدم عمل معين، يبقى يأتي التعقيب بما تعملون. وهذا جاء كثيرا جدا، يعني هذا جاء كثيرا جدا، إن هو يعني يذكر العمل اللي هو بما تعملون خبير أو بما تعملون بصير. طيب العكس بقى، الله سبحانه وتعالى يذكر ذلك بشكل عام، والله خبير بما تعملون، جاء ذلك في سور كثيرة. فهنا بقى ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ قال وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير، لأنه يتكلم عن عمل مذكور هنا، واضح؟ زي إن ربي بكيدهن عليم، لم يقل عليم بكيدهن، هذه كلمة عامة، فالله عليم بكل كيد، لكن لما يقدم الفعل يبقى معناها أن في فعل قدم، وانت حاول تجمعها بقى من القرآن، يعني انت حاول تجمع اللي هو بما يعملون خبير أو بما تعملون، أو بما يعملون بصير أو بما تعملون بصير، أو كذلك محيط. فإذا كان البيان إذا تقدم عمل فإنه يقدم تعملون أو يعملون، إذا كان الحديث عن العمل. وأما إذا كان الحديث عن صفة الله تبارك وتعالى بشكل عام فإنه يقدم خبير أو بصير. طيب تفضل. لأنه هنا ماذا قال؟ إنه بما يعملون خبير، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، لأنه تقدم عمل وهو الإيه؟ وهو الاستقامة وعدم النهي عن الطغيان. تفضل أكمل. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، أي فاثبت يا محمد على الدين الذي أمرك الله به أنت ومن اتبعك من المؤمنين الذين رجعوا معك إلى طاعة الله، كما قال تعالى فاستقيموا إليه واستغفروه. وعن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال قل آمنت بالله فاستقم. أيوة. هنا بقى أول رسالة نريد نحن أن نتعلمها. ما هي؟ أنه لو كفر كل الناس وخالف كل الناس الهدى لا ينبغي قط أن يحملنا ذلك على أن نشك أو أن نضعف عن العمل. يعني من الآخر كده ربنا يقول للنبي محمد صلى الله عليه وسلم أنت على الحق ولو كنت وحدك، يعني ابقى أنت أعبد الله واعمل بمقتضى هذه الرسالة حتى لو كنت وحدك. شوفوا الآيات كيف ختمت مثلا، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، إنك على الحق المبين. أيضا تأتي آيات كثيرة جدا في هذا، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني حتى لو كفر كل الناس. والرسالة هنا شباب هي أنه لا ينبغي أبدا أن يحملك كثرة الأهواء والكفر والإلحاد والفتن التي يعيشها من حولك أن تشك في صحة ما أنت عليه من الهدى والاستعداد للآخرة والمسارعة في الخيرات، ولا فضلا عن أن يحملك عن الضعف في العمل والأداء. ليه بقى؟ لأن ممكن واحد يخطر ببال يقول يعني، وهذا أنا سمعته من كثير من اللي يتكلمون من هم الجهال، يقولون يعني معقول يكون مثلا 5 مليار بني آدم في الكوكب على باطل وشوية ناس مؤمنين هم اللي على الحق؟ هي دي بقى الفتنة بالضبط، هذه الفتنة، الفتنة بالكثرة. فلذلك ربنا يقول للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. فأمره بالاستقامة ونهاه عن الطغيان. ليه بقى؟ إنه يعني يتعدى هذا الحد. لازم نفهم الجو الذي نزل فيه السورة. تعرض المسلمون لإيذاء شديد وابتلاء شديد وتعذيب، فبعضهم كان يريد أن يناجز الكفار والنبي صلى الله عليه وسلم ينهاه، فأمره بأن يستقيم يعني أن يثبت على الهدى، تمام كده، ونهاه عن أن يطغى بمعنى أنه يقاتل أو يناجز هؤلاء لأنه لم يؤمر بعد. ولذلك سيأتي بعدها مباشرة النهي المقابل، وهو الحمد لله، سيأتي النهي في المقابل وهو قوله ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. لماذا؟ لأن المؤمن الذي يبتلى وهو في مرحلة استضعاف قد يخطئ خطأين. الخطأ الأول أن يناجز يعني هؤلاء الكفار وهو لا يستطيع أن يتحمل تبعات هذا الأمر، تمام؟ أو الأمر الثاني أن يحمله قوتهم وضعفه على أن يداهنهم ويركن إليهم، فنهي عن هذا وذاك وأمر أن يستمر وأن يستقيم على الهدى وألا يحمله كفر من كفر على أن يشك، فضلا عن أن يضعف على عن العمل وينقلب على عقبيه. سبحان الله، خاتمة عظيمة جدا. فاستقم كما أمرت، كما قال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وقال مثلا وسبح بحمد ربك حين تقوم، وسيأتي إن شاء الله ختام السورة فاعبده وتوكل عليه. تفضل أكمل. ولا تطغوا أي ولا تتجاوزوا ما حده الله لكم من الاستقامة إلى ما نهاكم عنه، إنه بما تعملون بصير أي إن الله بما تعملون أيها الناس بصير، لا يخفى عليه شيء من أعمالكم خيرها وشرها وسيجازيكم عليها. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم تنصرون. يعني معناها أن استقامتك تكون اتباعا للوحي كما قال أتل ما أوحي إليك، يعني اتبع، وقال أيضا في سورة يونس واتبع ما يوحى إليك واصبر، يعني هذه الاستقامة إنما تكون بهدى، ليس هناك استقامة بغير علم. لذلك قال فلذلك فدع واستقم كما أمرت، وهذا يدل على أن كل من يكلم الناس عن الاستقامة دون أن يعلمهم فهو يغشهم. لذلك ربنا قال واتقوا الله ويعلمكم الله، يعني يعلمكم كيف تتقونه. ولما رأى سفيان بن عيينة مجموعة من جهلة العباد يحرمون على أنفسهم الطيبات ويسكتون لا يتكلمون يصمتون يعني يتعبدون بالصمت، قال ليس هذا هو الورع، وإنما الورع أن تتعلم حتى تعرف الحلال من الحرام، هو ده الورع، هو مبدأ الورع والعلم. تفضل. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكوا النار وما لكم. أن الخطاب أصبح فيه طيغة الجمع، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. أيوة، لو إحنا نظرنا في سيرة الأنبياء عليهم السلام سنجد كلمة عظيمة جدا وهي الذين معه أو ومن معه، وهؤلاء هم خلصوا أتباع كل نبي الذين لا يذكر هؤلاء فقط في مجرد الإسلام، وإنما يذكر أنهم صبروا معه وثبتوا معه إلى أن لقوا الله، وده معنى من أنصاري إلى الله، يعني من يدخلون في منهجي ويتبعوني إلى أن يلقوا ربهم حتى لو توفيت أنا، حتى لو قتلت أنا. فيبقى هؤلاء خلص الأتباع، لذلك بقى نجينا مثلا ومن معه. يعني أنت لو لاحظ كده، خلينا نجيب الإيه، نجيب الصورة من أولها عشان تفهم كلمة من معه دي وتعرف منزلة هذه الكلمة من القرآن. مثلا سورة الأعراف، قال الله سبحانه وتعالى عن نوح عليه السلام، قال فكذبوه فأنجيناه والذين معه. تمام. طيب في قصة هود، قال فأنجيناه والذين معه، واضح كده؟ طيب لو احنا شفنا مثلا سورة التوبة، او خلينا في سورة هود، في سورة هود قال الله سبحانه وتعالى بسم الله، لا أسف، في سورة يونس، في سورة يونس قبل سورة هود، قال الله سبحانه وتعالى فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك. يعني لاحظ كلمة من معه، كلمة من معه يقصد بها أتباع الرسل الذين صاروا معه وثبتوا على دينهم إلى أن لقوا الله، اللي هم ما بدلوا تبديلا. تمام كده؟ ممكن أنت تقول لي طب ما فائدة هذه المعلومة؟ يعني إيه الفائدة؟ طب ما احنا عارفين إن الذين معه هم الذين لقوا الله مؤمنين، صح كده؟ لا، أنا هقول لك بقى ليها أثر كبير جدا ستعرفه الآن. ما هو هذا الأثر؟ الأثر أن الرافضة يأتون مثلا إلى قول الله تبارك وتعالى وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، اللي هي في آخر السورة لما قال محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، فالآية ختمت بإيه؟ وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، فهم قالوا كلمة منهم دي للتبعيض، يبقى معنى ذلك أن الصحابة منهم من ارتد، ثم يزعمون أن الذي ارتد أبو بكر وعمر وعثمان، تمام، وغيرهم من الصحابة. طبعا عندهم عائشة رضي الله عنه أساس، يعني هم يكفرونها ويكفرون أبو بكر وعمر وعثمان. طيب إحنا بقى كيف نرد عليهم؟ نرد عليهم بأول الآية محمد رسول الله والذين معه، لم تأتي صيغة من معه أو الذين معه قط إلا في من آمنوا بنبيهم وثبتوا على الإيمان ولم يرتدوا بل لقوا الله موحدين. هاتها بقى من القرآن كله، يعني كل آية يذكر فيها نبي ويذكر فيها كلمة من معه أو الذين معه لازم يكون هؤلاء مرضي عنهم وختم لهم بالإيمان. لذلك مثلا يقول إيه عشان تفهموا الفكرة المهمة دي، في سورة التوبة مثلا يتكلم عن الذين جبنوا عن القتال، بسم الله شيخنا، عفوا في هذه الأثناء ممكن سؤال؟ نعم تفضل شيخنا. من معه إذا كانت، فهمنا معناها إذا كان رب العالمين هو اللي قائلها، أما إذا كانت من الذين كفروا مثلا في سورة الأعراف، فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، هذا كلام نفس الشيء. لا نفس الشيء، نفس المعنى. هو ده أصلا مش كلام الكفار، ده كلام الله، هو ده كلام الله، بالعكس اللي انت ذكرته شاهد لما أقوله أنا، إن هذا كلام الله، يطيروا بموسى ومن معه، يعني والمؤمنون معه، لأن هؤلاء المؤمنون المذكورون هنا هم أتباع موسى، فهمت كده؟ طيب هنا مثلا قال الله سبحانه وتعالى لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. يبقى أنا أريد منك أن تجمع كلمة الذين معه أو من معه لتفهم أن هذه الكلمة لم تذكر قط إلا في من آمن بنبيه وصبر حتى مات على ذلك، فهو مرضي عنه. وهذا له أثر عظيم في فهم الآية التي ختمت بها سورة الفتح، ورد على الرافضة. وبهذا المعنى رد ابن تيمية رحمه الله على الرافضة في كتاب منهاج السنة النبوية لما ادعوا أن هذه الآية دليل على ارتداد أكثر الصحابة، باعتبار أن الله قال وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة، فقالوا منهم يعني من هنا تبعيضية، وهذا ليس صحيحا. يعني أنا لما أجي أقول لك مثلا، تصور أن أنا عندي فصل فيه 100 طالب، فأنا جيت قلت لهم يا جماعة اللي هيسمع منكم الكلام هديله 100 جنيه مثلا، هل ده يقتضي أن بعضهم سمع وبعضهم لم يسمع؟ لا، ده مجرد تعليق الحكم على شرط، ممكن كلهم ما يسمعوش الكلام فما ياخدوش الجائزة، وممكن كلهم يسمعوا الكلام فياخدوا الجائزة، وممكن بعضهم يسمع فياخد وبعضهم ما يسمعش فيحرم. فيبقى الشروط، الجملة الشرطية لا تقتضي حكما، يعني لا تقتضي بيان أثر هذا الحكم. لا، ربنا قال وعد الله الذين أمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، هذه الجملة وحدها لا تفيد شيئا إلا مجرد تعليق الحكم. لكن لما ربنا وصف كلمة الذين معه، بالمناسبة هذا بحث نفيس جدا، ليه بقى؟ لأنه يعلمك أن تجمع النظائر لتخرج بقاعدة كلية. فاكرين لما تكلمنا هل يوسف عليه السلام صدر منه ذنب في قصة امرأة العزيز أم لا؟ فكان من جملة الحجج في أنه لم يصدر منه ذنب أنه لم يستغفر، لأن عادة القرآن إذا ذكرت نبيا فعل شيئا يستغفر منه أن تذكر استغفاره. مثلا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، مثلا رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، أيضا ظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه، وسليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا، وهكذا. فلما لم يذكر الله أبدا عن يوسف أنه استغفر الله، فهذا من القرائن أنه لم يقع في ذنب في هذه القصة. فاللي أنا عايز أقولك ده اسمه عادة القرآن. فعادة القرآن في ذكر بين قوسين من معه أو الذين معه هم خلص الأصحاب الذين نصروه واتبعوه وماتوا على دينه. واضح كده؟ لذلك قبل ما نيجي للسؤال، لو احنا جينا مثلا لسورة الشعراء، تمام، سورة الشعراء فيها نفس هذا المعنى تماما. قال بسم الله نجيني ومن معي من المؤمنين. خلينا نجيب بسم الله، ايوه، كلا ان معي رب وانجينا موسى ومن معه اجمعين، تمام كده. طيب ايضا بعدها وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين، قال رب إن فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين، نفس الشيء. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون. واضح كده؟ فهذا ستجده عرفا عاما في القرآن. نعم عبد الملك تفضل. إحنا أظن السبب إن المعي هون هي معي معنوي، أن هي معي أما ظرف مكان أو ظرف زمان، لكن لا. هون بمعنى لا غلط، مع مش ظرف زمان وظرف مكان، لا، مع يعني لما قال المنافقون إنا معكم إنما نحن مستهزئون، دي معناها إيه؟ المعية هي مطلق المصطحبة، هذه المعية، فهمت كده؟ مطلق بمعنى إن هي لا يستلزم أن يكون فيها مخالطة بالأجساد، فالمعية هنا معناها أنهم على دينه وعلى هديه. فلما قال مثلا المنافقون إن معكم إنما نحن مستهزئون، يعني نحن مع المؤمنين بأجسادنا لكن نحن معكم على المنهج، فهمنا كده؟ اللي أنا عايز أقوله بس إنك تفهم إن جمع النظائر في القرآن من أهم ما يعينك على فقه هذا الكتاب، مش تتعامل معاه كأنه كلمة كلمة وآية آية، لا، شوف العرف العام. وده بقى شباب رحلة عمر لها أول وملاش آخر. زي أنت كده مثلا لما تجيب كاس الخطاء أو تجمع كلمة قل من القرآن، أو تجمع مثلا كلمة والذين معه، أو تجمع مثلا كلمة النبي وكلمة الرسول، أو تجمع مثلا يونس عليه السلام في أي سور ذكر ولماذا يذكر، وهكذا. تفضل يا أم. قال تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. مناسبة الآية لما قبلها أنه بعد أن نهاهم عن الطغيان الذي يشمل أصول المفاسد، وكان هذا النهي جامعا لأحوال مصادر الفساد من نفس المفسد، وبقي ما يخشى عليه من عدوى فساد خليطه، إذا نهاهم عن التقارب من الظالمين فقال ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، أي ولا تميلوا أيها الناس إلى الظلمة، فإنكم إن ملتم إليهم ووافقتموهم على أفعالهم ورضيتم بها ودهنتموهم تصبكم النار. وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون، أي ولا تجدون إن ركنتم إلى الظلمة أعوانا من دون الله ينفعونكم، ولا تجدون من يخلصكم من عذابه. وأقم الصلاة طرفين. هنا نلاحظ هنا أن الله سبحانه وتعالى يعني يأمر وينهى ويبين عاقبة الأمر والنهي. فمثلا ماذا قال؟ فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغى، فهنا أمر ونهى. ثم قال ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. طبعا بعض الناس يقرأ لها كالتالي ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار ويقف، ثم يقول وما لكم من دون الله من أولياء. هذا غلط، لأن هذه الآية فيها مقدمة وفيها نتيجتان يعني تعقيبان، يعني إن أنتم ركنتم إلى الذين ظلموا ستمسكم النار ولن يخلصكم من عذاب الله أحد. فيبقى الآية دي لازم تيجي على بعضها كده، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون، يعني إذا فعلتم ذلك. فهمنا كده؟ طيب يبقى ربنا نهاهم عن أمرين، عن مجاوزة الحد اللي هو مناجزة هؤلاء وقدنه، والأمر الثاني أن يحملهم ضعفهم وقوة المشركين أن يركنوا أو يداهنوا. لا، أمرهم بالثبات واليقين والصدع بالحق، وهذا من أعظم ما يكون. وقل في الناس، احفظ هذه، قل في الناس من يستقيم دون طغيان ودون ركون. احفظها، كثير من الناس لا يستطيع أن يوازن هذه الموازنة العظيمة، فإما أنه يتعجل أمرا ليس مأمورا به، تمام، يفقد الصبر، وإما أن يحمله ضعفه وقوة عدوه أن يركن إليه، ولن يزيده هذا الركون إلا ذلة عند هذا العدو، كما يحصل لكثير من المؤمنين يغيروا ويداهنون في خطاباتهم ليرضوا سلم الكفر الفجرة لا يمكن أن يرضوا عنه. وإحنا بنشوف عدد كبير جدا من الرجال والنساء يطلعوا كأن على رأسهم بطحة، يعني يقولوا لهم إحنا على فكرة مسلمين وملتزمين، بس بنلبس موضة وبنتعلم إنجليش وخدنا شهادات من أكسفورد ومش عارف جامعة السوربون وهكذا، يعني هم وفقوا على هذا الميزان الفاسد وتزلفوا لهؤلاء، ولن يزيد ذلك هؤلاء إلا احتقارا لهم. ليه؟ لأن الله أبطل هذا الميزان، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. في فرق بين أن تتخذ أسباب القوة تمام لنفسك، وبين أن تفعل ذلك لترضي هؤلاء، لن يرضوا عنك أبدا مهما فعلت إلا بأن تكفر. فبالتالي هذه التنازلات لن تزيدك إلا ذلة ومهانة، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، أنت علي بإيمانك، حتى لو قاتلك هؤلاء، حتى لو سجنوك، حتى لو قطعوا عنك المال أو المقاطعة الاقتصادية أي إن كان، أنت لا يمكن أن تكون عزيزا عند الله ولا عند هؤلاء إلا باستمساكك بالحق. فشوف هذه الموازنة العجيبة، إنك مستقيم وثابت، لا تطغى، لا تتجاوز الحد، وكذلك لا تركن إلى الظالم، تمام؟ كل من يفعل ذلك. السؤال بقى، طب كيف نفعل ذلك؟ أن نتعلم فقه كل مرحلة نعيشها وما الواجب فيها، وهذا لن يكون إلا بدراسة القرآن والسنة وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة قام بها، عمرة يطوف حول البيت، وحول البيت 360 صلاة تقريبا، وهو أدى العمرة وترك الأصنام، لم يفعل فيها شيئا، لكن في العمرة اللي بعدها حطم الأصنام تحطيما وقال جاء الحق وزهق الباطل. طيب متى يفعل هذا ومتى يفعل هذا؟ ذلك بقى، هذا هو الفقه. ولذلك شباب سبحان الله كنت أتأمل في لماذا البخاري لم يدخل حديث من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين تحت فضل العلم؟ ويعني حاولت أتأمل كثيرا، والذي وصلت إليه والله أعلم أن هذا الحديث ليس في فضل العلم، وإنما يبين أن الله هو الذي يفقه. كلنا نتعلم، لكن الله هو الذي يفقه. لذلك ربنا النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل من يريد الله به خيرا يتفقه في الدين، لا، قال يفقه في الدين. فليس كل من طلب العلم يكون فقيها فيه، يضع الشيء في موضعه ويكون حكيما، لا. من الناس من يتعلم ثم يخطئ في هذا العلم، يمكن أن يضل الناس بهذا العلم مثلا. ولذلك ختم هذا الحديث وإنما أنا قاسم والله يعطي. فربنا هو الذي يعطي، ولذلك دائما نكثر من دعاء اللهم فقهنا في الدين. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام دعا لابن عباس اللهم فقهه في الدين، فإحنا ندعو بهذا. فشوفوا هذا الأمر والنهي والله من أعظم ما يقول. طبعا شوفوا شباب، مش ممكن أبدا تفهم كتاب الله على الوجه الأتم دون أن تدرك هذه المفاتيح الأربعة. المفتاح الأول اللسان الذي نزل به القرآن، والمفتاح الثاني سيرة هذا النبي الكريم التي نزل القرآن لها، والأمر الثالث هدي النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو الهدي، أقصد السنن، كيف كان يصلي، كيف كان يصبر، كيف كان يجاهد، ودي خلاف السيرة اللي هي بتتعامل مع الزمن والمواقف والأماكن. طيب والأمر الرابع بقى الصحابة الكرام، كيف كانوا قبل الإسلام وبعد الإسلام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته. هذه الأمور الأربعة بقدر ما يتسع علمك بها، بقدر ما ترى نفسك عايش جوا السورة، داخل السورة، أنت فاهم لي لماذا ربنا هنا يذكر مثلا ولولا رهتك لرجمناك، مع أنه مثلا في سورة الأعراف لم يذكر هذا. طيب لماذا ربنا في سورة الزخرف يستدعي هذا الحدث تحديدا، إن هم قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، لم يذكر هذا الأمر في أي سورة أخرى. تمام، ستعيش هذا بنفسك لأنك أنت تقرأ السورة من خلال الزمن الذي نزلت فيه السورة المباركة. يبقى الأربع أبواب دول يا شباب بقدر ما نتوسع فيها فأنت تتعلمها للقرآن نفسه. فمثلا نحن لو عايزين نضرب أمثلة، ده احنا ممكن نضرب ممكن مثلا 300 مثال على الأقل. لو حبينا مثلا شوف قصة والذين تبووا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، اللي هي قصة ويؤثرون على أنفسهم. بالله عليك لو قرأت سبب النزول، الرجل الذي يعني استضاف ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وزوجته، ما كانش عندهم غير طعام يكفي واحد، فهو وزوجته عملوا حيلة كده وعملوا ان هم بيصلحوا السراج، يعني طفوا النور عشان الضيف ياكل براحته، وهم الاثنين باتا طاويين. شفت الكلمه الكبيره طاويين، ميتين من الجوع، بس اكراما لضيف النبي عليه الصلاه والسلام وايثارا لغيرهم. فانزل الله قرانا يتلى، هو ومراته نايمين مش في دماغهم، ما كانوا يتصوروا ابدا ان ينزل قران يتلى الى ما شاء الله فيهما. الراجل رايح صلاة الفجر ولا حتى فكر هو عمل ايه، نسي اللي عمله. وجد النبي صلى الله عليه وسلم يستقبله يقول لقد عجب الله من صنيعكما، وفي رواية ضحك كما في البخاري. طب هو الراجل لما عمل كده كان يتصور ان هذا العمل سيترتب عليه هذا الثناء العظيم البالغ؟ فتصور بقى بالله عليك، انت بتقرأ الآية كده من سورة الحشر وانت لا تعرف هذا الموقف، يعني أمر عام يؤثرون على أنفسهم، لكن إذا استدعيت هذا المشهد وأنت تقرأ قسما بالله لترى الآية تحية أمامك. وغير كده بقى كتير كتير، يعني لما تستدعي مثلا موقف اللي هو وفاة ابن نوح عليه السلام على الكفر، ووفاة أبي طالب على الكفر، وإزاي النبي عليه الصلاة والسلام كان حزينا على ذلك وربنا يواسيه بهذه القصة، فتستدعي هذا المشهد، فهم كده؟ طيب لما خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وتتذكر أن الجاهلين هؤلاء الذين كانوا يقولون ألم يجد الله إلا يتيم أبي طالب، يعني يسخرون من النبي عليه الصلاة والسلام، تستحضر هذا الجهل من أولئك السفهاء. لا يمكن أبدا يا شباب يستوي شخص يقرأ كتاب الله وهو عالم بلسان العرب، وهو عالم بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومشاهد حياته وحياة الصحابة، وهو عالم بسنته وهديه في صبره وشجاعته وتلاوته للقرآن وقيامه لليل، وهو كذلك عالم بالصحابة وأنهم ما بدلوا تبديلا، لا يمكن أن يستوي بشخص بس يتعامل مع الآية كمجرد يفهم المعنى العام تستقم كما أمرت كلام عام. لا، لا بد أن تتوسع في هذه العلوم الأربعة: لسان العرب، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، السنة النبوية اللي هو صحيح البخاري وموطأ مالك وغيرها، وأخيرا حياة الصحابة الكرام، لأنهم هم المؤمنون، هم المؤمنون الذين يذكرهم الله تبارك وتعالى في القرآن. حالهم قبل الإسلام، حالهم في حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم، حالهم بعد وفاته. هذه الأمور الأربعة بقدر ما تتوسع فيها، بقدر ما يفتح عليك بإذن الله. الله هو الذي يفقه. طيب تفضل أكمل. قال الله عز وجل: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. مناسبة الآية لما قبلها، شوفوا يا شباب، شوفوا لاحظوا هنا، وأنا عايزك تأتي إلى هذا الخط العام في كتاب الله في أول سنوات البعثة المباركة. هات سورة اقرأ، هات سورة المزمل، سورة المدثر، هات هذه السور، هات سورة الحجر، شوف العبادة، العبادة وأثرها في التثبيت وتسلية القلب، الاثنين مع بعض. ممكن واحد يفكر أن العبادة بس بتثبت القلب، لا والله، تذهب الغم والهم. دائما ربنا يقول مثلا واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. هنا أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، صح كده؟ شوف سورة قاف، شوف سورة طه، شوف هنا سورة هود، سورة الحجر، سورة الطور، ستجد أن الصلاة أساس في تثبيت قلب المؤمن وتسلية قلبه. لماذا نحتاج هذا شباب؟ لأن كثيرا جدا جدا من الشباب دخلوا في خط العلم ونسوا خط العبادة. ممكن تجد واحد فيهم وناقش في أدق القضايا، لكن لا هو مهتم بتعلم القرآن ولا بالصلاة به ولا بالتسبيح ولا بالأذكار ولا بقيام الليل ولا بصيام النوافل ولا بالأمر المعروف والنهي عن المنكر ولا بزيارة المقابر ولا بعيادة المريض ولا بالدعوة إلى الله. أصبح العلم مجموعة معلومات يعددها، لا. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتاج لهذه العبادة وهذا الذكر في الثبات وفي تسلية القلب، فنحن والله أولى. طيب احنا لازم نركز في الامرين: الازدياد من العلم والازدياد من العباده. ربنا يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. تفضل اكمل. مناسبه الايه لما قبلها ان هذا امر باعظم العبادات وباعظم الاخلاق اللذين يستعان بهما على ما قبلهما من الامر بالاستقامه والنهي عن الطغيان والركون الى اولي الظلم، ولذلك عطف عليهما. سبب النزول: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فأنزلت عليه: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال الرجل: ألي هذه؟ قال: لمن عمل بها من أمتي. وعن أبي اليسر كعب بن عمرو رضي الله عنه قال: أتتني امرأة تبتاع تمرة، فقلت: إن في البيت تمرا أطيب منها. فدخلت معي في البيت فأهويت إليها فقبلتها، فأتيت أبا بكر فذكرت ذلك له، قال: استر على نفسك وتوب ولا تخبر أحدا. فلم أصبر، فأتيت عمر فذكرت ذلك له، فقال: استر على نفسك وتوب ولا تخبر أحدا. فلم أصبر، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: أخلفت غازيا في سبيل الله في أهله بمثل هذا؟ حتى تمنى أنه لم يكن أسلم إلا تلك الساعة، حتى ظن أنه من أهل النار. قال: وأطرق رسول الله صلى الله عليه وسلم طويلا حتى أوحى الله إليه: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال أبو اليسر: فأتيته فقرأها علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أصحابه: يا رسول الله، لهذا خاصة أم للناس عامة؟ قال: بل للناس عامة. نعم. خلينا نقف مع هذه الآية كأمر أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ونشوف التعليل. يعني أحيانا يأتي الأمر ويأتي معه حكمته. فربنا قال وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. فاتفقنا أن القرآن هو نور وهدى وبشرى ورحمة وذكرى، صح؟ وأسماء كثيرة. يعني بشرى، يعني أن الله يبشر بهذا القرآن، مثلا يبشر بهلاك الظالمين ويبشر بنصر المؤمنين. فلما يقول مثلا سيهزم الجمع ويولون الدبر، هذه بشرى، صح ولا لا؟ طيب أيضا هدى، ما معنى بقى الهدى؟ الهدى أن الله يعلمنا كيف نتصرف. فربنا علم نبيه كيف يتصرف في هذه الأحوال. شوفوا مثلا سورة هود والنمل والحجر ويوسف ويونس والطور والأعراف، شوفوا كل هذه السور ستجدون فيها هذا الأمر والنهي. مثلا اتبع ما يوحى إليك واصبر، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، فاسجد واقترب، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، وما صبرك إلا بالله، فإنك بأعيننا، وكفى بربك هاديا ونصيرا، وتوكل على العزيز الرحيم. مثلا في أواخر سورة النحل، واصبر وما صبرك إلا بالله، خلاص، اللي هي أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين، ماشي. وأيضا مثلا يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة، قال وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما ينكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. كل هذا يأتي تعليم من الله للنبي صلى الله عليه وسلم، هو ده بقى اللي بين قوسين اسمه هدى. يبقى لازم نفرق جماعة بين هذه الأسماء. ما معنى الذكرى؟ اصبر واذكر. الذكرى غير الهدى، غير البشرى، غير الرحمة. كل اسم من أسماء القرآن له أثر، واضح؟ يعني مثلا لما تشوف السور التي ذكر فيها هدى ورحمة، لابد أن يذكر فيها رحمة الله بالشريعة. مثلا يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، ولا تصعر خدك للناس، إلى آخره. وكذلك سورة الإسراء. طيب هذا الشق الأول هو أقم الصلاة. الشق الثاني بقى ده المهم جدا، احنا وجدنا هو أن الصلاة عمود، أعظم ما يثبت به العبد من الأعمال على الإطلاق هو الصلاة. واستعينوا بالصبر والصلاة، وبعدين أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، آيات كثيرة، تمام؟ أقم الصلاة، خلاص قلنا هذه. طيب السؤال بقى هنا، إن الحسنات يذهبن السيئات. كيف تذهب الحسنة السيئة؟ أولا أن انشغال العبد بالأعمال الصالحة يصرفه عن السيئات، ده أول شيء. يعني بعض الناس يقول إن الحسنات يذهبن السيئات، معناها إيه؟ فقط يحصرها في أن الحسنة تكفر السيئة. لا، نفس انشغال العبد بالأعمال الصالحة يصرف قلبه عن الأعمال السيئة. ولذلك كثير من الشباب يرسل لي رسائل يقول والله حينما أكون مشغولا بتلاوة القرآن وتعلم القرآن وتعلم الحديث ومجالس الذكر وتخريج الأحاديث والدعوة والمخيمات، لا يخطر ببالي المعاصي قط، مش مثلا بجاهدها، ده هي ما بديش في بالي أصلا، لكن يأتي الشيطان في الفراغ. طيب يبقى ده المعنى الأول، تذهب إذهاب الحسنات للسيئات، أنها تصرف العبد عنها بإذن الله. وده معنى أصلا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يعني بمعنى أن الإنسان لما يكون منشغلا بالصلاة فصلاته تنهاه عن ذلك. طيب الأمر الثاني بقى اللي هي تكفر الذنب، يعني تكفر الإثم. والأمر الثالث أنها تدفع سيئة العمل اللي هي العقوبة. يبقى عندنا ثلاث معاني مهمة لكلمة إن الحسنات يذهبن السيئات، فهي تمنع وقوعها وتمحو أثرها، وأيضا تجبر النقص، لأن الإنسان يمكن أن يقصر في عمل فيجبره بالأعمال الحسنة، وكل ذلك من آثار العمل الصالح. ولذلك يا شباب، من حكمة ابن تيمية رحمه الله وفقه، لما واحد بعت له فتوى وقال له أنا لا أملك نفسي عن الشهوات، اللي هي الفتوى اللي كنا جلسنا فيها قبل 4 سنوات وأخذنا فيها حوالي ساعتين كده، اللي هو يعني صفحة واحدة رجل بيشكو يقول له أنا دايما كل ما توب أرجع تاني. فابن تيمية العجيب إنه هو يعني الغريب ابن تيمية لم يكلمه كثيرا عن الذنب، وإنما كلمه عن مزاحمة هذا الذنب بالأعمال الصالحة، فبقى يدل على الأذكار وكل ذكر في وقته والصلاة وقيام الليل والعمل الصالح. ليه بقى؟ لأن العبد كلما شغل بهذه الأعمال خلاص نفسه تستنكف من هذا الذنب. واضح؟ فسبحان الله هذه الآية جامعة، إن الحسنات يذهبن السيئات. وسبحان الله ده اسمه التوسع في اللغة، أن الله تبارك كان ممكن ربنا يقول إن الحسنات تكثر السيئات بخلص المعنى واحد، لا، يذهبنا السيئات عشان أنت تبقى تفكر يذهبنا دي ممكن تحتمل معنى كذا ومعنى كذا. هذا يأتي في القرآن كثيرا، مثلا فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا، يعني هل معناها يضحكوا ضحكا قليلا ولا زمنا قليلا؟ الاثنين، وهكذا. ده اسمه التوسع. تفضل أكمل. وأقم الصلاة طرفي النهار، أي وأقم الصلاة المفروضة في أول النهار وآخره، وهي صلاة الفجر والظهر والعصر، وزلفا من الليل، أي وأقم الصلاة أيضا. اللي هو سبب النزول لما قيل إن هذه الآية نزلت لهذا الحديث، الذي أراه والله أعلم أن هذه يعني طبعا هو ده سبب إن بعض أهل العلم يقولون إن هذه الآية مدنية. احنا قلنا ان يمكن ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الآية في مناسبة هذه القصة، لكن قول ابن مسعود فأنزلت عليه ده خلى بعض العلماء يقولون لا، هي نزلت بهذا. فهل السورة كلها مكية لكن هذه الآية وحدها مدنية؟ الله أعلم. الذي يبدو لي ان هذه الآية مكية، وأن هذا الأمر أمر به النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا في سياق بدايات الدعوة في مكة، اللي هو الأمر بإقام الصلاة وأثر هذه الصلاة في التثمين، فالله أعلم. طيب تفضل أكمل. وزلفا من الليل، أي وأقم الصلاة أيضا في ساعات من الليل، وهي صلاة المغرب والعشاء. إن الحسنات يذهبن السيئات، أي إن الأعمال الصالحة من الصلاة وغيرها تكفر صغائر الذنوب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن تكفر صغائر الذنوب، هذه لم يقلها الله وإنما قالها أولئك، يعني ربنا لم يقل إن الحسنات يكفرن صغار السيئات، هذا لم يقله، ولم يقل الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ولا يغفر الكبائر، لم يقل ذلك، وإنما قال إن الله يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. واضح؟ فبالتالي الكبائر قد تكفر بغير توبة، جاءت أحاديث كثيرة تدل على ذلك. أما قول الله إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، فهذا ليس صريحا في ذلك، بل معناه أن اجتناب الكبائر اللي هو إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه كفر عنكم سيئاتكم، ده ليس يعني قاطعا في أن الكبائر لا تكفر إلا بالتوبة، وإنما معنى أن اجتناب الكبائر سبب لتكفير السيئات. واضح؟ وجاءت أدلة زي البغي التي سقط كلبا وغفر الله لها، و اللي هو رجع كيوم ولدته أمه، وحديث حاطب رضي الله عنه إن الله طلع إلى أهل بدر وغير ذلك. وطبعا أنا شرحت هذا في تعليق على كتاب الإيمان الأوسط لابن تيمية رحمه الله، وهو نفسه استدل لهذا الأمر. طيب تفضل أكمل. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. وعنه أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. ذلك ذكرى للذاكرين، أي ذلك الذي تقدم مما أمركم الله به ونهاكم عنه تذكرة وعظة للمتعظين الذين يذكرون الله ويذكرون وعده ووعيده فيرجون ثوابه ويخافون عقابه. لا قبل واصبر بقى، عايزك تركز معايا. ذلك ذكرى للذاكرين، هو ربنا أصلا في السورة قال عن الكفار: أفلا تذكرون، يعني هؤلاء الكفار لا يتذكرون، لما قال: مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا، أفلا تذكرون. فالتذكر معناه أن الإنسان يتدبر في الأمر وينظر في عواقبه فيهتدي. فربنا قال ذلك ذكرى للذاكرين، كل ما جاء في هذه السورة ذكرى، ولذلك ستختم السورة بقول الله تبارك وتعالى: وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. فهذه السورة فيها الحق وفيها الموعظة وفيها الذكرى. تفضل. كما قال لقد كان في يوسف وإخوتي آيات للسائلين، لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، تركنا بها آية للذين يخافون العذاب الأليم. فمش كل الناس ينتفعون بهذه الآيات، يعني ممكن واحد يعني يحصل مصائب وفتن وهو ولا هنا ولا هنا. زي ما عدد من الشباب يقول أنا مستغرب، يتكلم عن نفسه، أنا مستغرب إزاي إخواني مثلا في غزة وفي السودان وفي سوريا وغيرها يتعرضون لكل هذه الابتلاءات، غير اللي في السجون غير كذا كذا، يقول وأنا لا يتحرك فيها شيء. يعني يقول أنا مش شايف إن الموضوع، يعني مش حاسس إن في حاجة. دي مشكلة كبيرة، إن الإنسان لا يتعظ ولا تغيره هذه الحوادث، لا تغير فيه شيئا، هو زي ما هو. لا، لابد أن تكون هذه الأمور تحدث فيك شيئا، وده معنى الذكرى. أن الله سبحانه وتعالى، لذلك ربنا قال عن المنافقين يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون، مهما تمر بهم الفتن والابتلاءات هو زي ما هو، مش حاجة بتتغير فيه. تفضل أكمل. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. مناسبة الآية لما قبلها، مناسبة وقوع الأمر بالصبر عقب الأمر بالاستقامة والنهي عن الركون إلى الذين ظلموا، أن المأمورات لا تخلو من مشقة عظيمة ومخالفة لها وكثير من النفوس، فناسب أن يكون الأمر بالصبر بعد ذلك، ليكون الصبر على الجميع كل بما يناسبه. السؤال هنا، ما معنى واصبر؟ يعني اصبر هذه جاءت كثيرا جدا في السور المكية. يعني أنت اجمع هذه السور، شوف كلمة اصبر مثلا، ولربك فاصبر وما صبرك إلا بالله، مثلا اتبع ما يوحى إليك واصبر. ليه؟ ما معنى الصبر؟ فاصبر لحكم ربك. الصبر يعني ابقى على هذا الحق، لا يصرفك عنه صارف إلى أن يحكم الله، يعني إلى أن يحكم الله بينك وبينه أيا كان بقى هذا الحكم. مثلا أن يتوفاك الله، تمام، أو أن يهلك الله أعداءك، أو أن يريك الله هذا النص، ابقى كما أنت. يبقى معنى النص هو البقاء على الحق، آسف، الصبر، البقاء على الحق، لا تفتن عنه ولا تأكيد عنه، يعني أن تبقى كما أنت رغم كل شيء. وهو ده معنى وما بدلوا تبديلا. فربنا يقول له واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. هي دي بقى البشرى، هي دي البشرى. طب هو ممكن يقول له اصبر، مش هو ممكن يقول مثلا ولربك فاصبر؟ صح، بس في آية أخرى يقول اصبر وما صبرك إلا بالله. شوفي، شوف احيانا يقول اصبر فقط، واحيانا يذكر بشرى. واصبر فان الله لا يضيع اجر المحسن، اصبر وما صبرك الا بالله. واضح؟ تفضل اكمل. واصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين، اي واحبس نفسك على طاعه الله وترك معصيته وتحمل اذى الكفار، فان الله لا يضيع ثواب المطيعين لله ويعطيهم ثوابهم كاملا غير منقوص. أيوة. طبعا لاحظ إن الله لا يضيع أجر المحسنين، يعني دي حتى اللي ختمت لما ذكرها يوسف عليه السلام، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين، نفس الشيء. يعني ربنا سبحانه وتعالى وإن تأخرت علامات هذا النصر، لكن لا بد أن ينصر الله عباده المؤمنين. والنصر ليس معناه أن ترى الغلبة على أعدائك، وإنما النصر هو أن تلقى الله ثابتا موحدا، فإن اجتمع مع ذلك أن تغلب فهذا نصر، تمام، أو أنك أنت تموت على الحق فهذا نصر. إذن النصر إما أن تغلب بحق أو أن تموت على الحق، تمام كذا، حتى لو لم تغلب. تفضل. القواعد التربوية شيخنا نقرأ، ماذا تختار؟ لا لا اللي بعده، لا يلا عشان نلحق نخلص. فلولا كان من القرون من قبلكم. الآن انتقل الحديث عن أتباع الأنبياء، وهذا يدل على أنه مما يقيم الله به الحجة ويتم به نوره أتباع الأنبياء. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني يبين أنه لولا كان هناك بقية من أصحاب الأمم، بقية فيهم خير وفيهم صلاح، ينهون عن المنكر وينهون عن الفساد ويأخذون على أيدي المفسدين، هذا للحظ والحث. وهذا يدل على أن الله يتم نوره بأتباع الأنبياء كما يتمه بالأنبياء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتم الله بنا نوره. تفضل أكمل. وده معنى بقى يا شباب يدخل فيه معنى ايه اللي هو ينهون عن السوء، يدخل فيه معنى إن لا نضيع أجر المستحين، أيضا يدخل فيه ينصرون الله ورسوله، يدخل فيه كذلك معنى الربانيون، يدخل فيه معنى يأمرون بالقسط. كل هؤلاء يدخل فيه الذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة احنا ذكرناهم، يدخل فيه كذلك اللي هو يهدون بالحق وبه يعدلون، يدخل فيه أيضا اللي هو على بصيرة أنا ومن اتبعني، يدخل فيه مؤمن اللي في سورة ياسين، يدخل فيه المؤمن من آل فرعون. كل هؤلاء يدخلون في هذا المعنى أنهم أولو بقية، هم العالمون بدين الله، القائمون بالقسط، الداعون إلى الخير، الصابرون عليه الثابتون، الذين أمرون المعروف وينهون عن المنكر ويثبتون الناس عند الشدائد ويبصرونهم عند الفتن، دول أولو بقية. ربنا يعني ذكر كلمة واحدة تدل على كل هذه المعاني، أولو بقية. وكلمة أولو بقية دي يعني أصلا القراءات مختلفة فيها، والمعنى كمان مختلف فيها، اللي هم يأخذون على أيدي الناس زي قصة أصحاب السفينة كده. فأولو بقية هم الأتباع الرسل وحملوا الشريعة، وهم الربانيون الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويأخذون على أيدي المفسدين. يدخل فيها أيضا من الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. يريد واحد منكم يجمع كل الألفاظ اللي أنا ذكرتها عشان يبقى عندنا بحث في هذا الباب. خلينا نعيدها مرة أخرى، عندنا أولو بقية، عندنا الذين ينهون عن السوء، عندنا الذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة، ينصرون الله ورسوله، الربانيون، أيضا ممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، عندنا كذلك على بصيرة أنا ومن اتبعني، عندنا كذلك اللي هو كنتم خير أمة أخرجة الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. كل هذا يدخل في هذا المعنى الشريف. أيضا المؤمن اللي في سورة ياسين والمؤمن اللي في سورة غافر اللي هو من آل فرعون، كل هؤلاء يدخلون في هذا الوصف الشريف، نسأل الله أن نكون منهم. تفضل أكمل. قال الله عز وجل: لولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. تفسير الآيات. ادخل على التفسير على طول، يعني خلاص تجاوز مناسبة الآيات، ادخل على التفسير. فلولا كان تفسير الآيات: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض، أي فهلا وجد من أهل القرون الماضية الذين أهلكناهم بذنوبهم ممن قصصت عليك يا محمد نبأهم في هذه السورة، بقايا من أصحاب العقول والإيمان والخير ينهون الناس عن الفساد في الأرض بالكفر والمعاصي إلا قليلا ممن أنجينا منهم. نقف على هذا المعنى شباب. طيب واحد يسأل يقول: طيب هل ألم تتم الحجة بالأنبياء؟ بلى تمت، ولكن هذه الحجة من يتعلمها ويبثها في الناس؟ من يذكر الناس إذا نسوا؟ من يوقظ الناس إذا غفلوا؟ من يقوم بها في الناس حتى يكون للمتقين إماما؟ نضيف معنا كمان اجعلنا المتقين إماما، نضيفها معنا. لو واحد منكم يجمع لي كل الآيات تبقى عظيمة، يبقى بحث نفيس جدا. يعني وإحنا جالسين شوفوا افتكرنا كم آية ولله الحمد، أيضا نحط معها كلمة وجعلنا المتقين إماما اللي هم أتباع الرسل الربانيون. فالأمر ده عظيم جدا، لذلك كل واحد منهم بيذكر. ربنا مثلا ذكر الذي جاء من أقصى المدينة يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، ذكر أيضا اللي هو المؤمن في آل فرعون أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، واضح. فقيمة هؤلاء في الإيمان بنبيهم، تعلم شريعة نبيهم، القيام بها إن هم نفسهم قاموا بها بالحق وبه يعدلون، بثوها بين الناس وعلموها ونشروها، ثبتوا الناس عند الشدائد، بصروهم عند الفتن، أمروهم بالمعروف ونهوا عن المنكر، واضح، أزوهم إلى الخير أزة. كما إن هناك شياطين الإنس والجن، كذلك هناك أولو بقية من الإيه من المؤمنين، نسأل الله أن نكون منهم. تفضل أكمل. إلا قليلا ممن أنجينا منهم، أي لكن قليلا من أولئك كانوا ينهون عن الفساد في الأرض وهم أتباع الرسل الذين أنجاهم الله تعالى من الهلاك، وأتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه، أي عفوا واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه، أي واتبع الذين ظلموا أنفسهم من الأمم الماضية ما نعموا فيه من لذات الدنيا وانشغلوا به وأثره على الآخرة، أيوة، المعنى ده بقى معنى شريف جدا تكرر في القرآن كثيرا، بل متعت هؤلاء وآباءهم. أيضا ولكن متعتهم وآباءهم، إحنا عندنا اللي موجودة في سورة الأنبياء، موجودة في سورة الزخرف، موجودة في سورة الفرقان، موجود هذا المعنى كثيرا جدا، اللي هو الترف الذي يشغل عن طلب الحق واتباع الحق. واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه، يعني الذين ظلموا شغلهم ترفهم والسعة والنعيم الذي أترفهم الله سبحانه وتعالى فيه، فاتقوا الإعراض. وهو ده معنى أن كان ذا مال وبنين، يعني بسبب أنه عنده مال وبنين فترك فيه، عنده مال وبنين ترك النظر، يعني بمعنى أنه استغنى عن دعوة الحق. وده يدل على ماذا؟ ولذلك نزل سورة الزخرف في هذا المعنى الجليل، وهو أن الترف شغل هؤلاء وأفسد موازينهم وجعلهم يعرضون. كثير من الناس الآن عايش لشكله ولجسمه ولبسه يؤمل، وراجل تلاقيه عنده 70 سنة وبيشتري حتة أرض ويقول لك لأنها بعد 20 سنة هتبقى مش عارف المتر بكام. يذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل، غرهم الغرور. فشوف الكلمة واتبع الذين ظلموا ما أتلفوا فيه، بدل ما يتبعون الحق وينتظرون لقاء الله، لا، اتبع الذين ظلموا ما أتلفوا فيه، يعني النعيم واللذات وعاشوا لشهواتهم كما قال الله يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام. ماشي، تفضل أكمل. وكانوا مجرمين، أي وكان الظالمون المترفون مجرمين باكتساب الكفر والمعاصي فاستحقوا عقاب الله، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وهنا بقى بيان سنة الله. لاحظوا أن كثيرا ما تختم السور المكية بسنن الله، يعني ربنا يبين سنته، تمام، ودي لها شواهد. بس احنا عشان اقترب عندي أذان المغرب فنحاول إن شاء الله أن احنا ننهي، وبإذن الله يكون غدا عندنا لقاء تفاعلي معكم حول هذه السورة المباركة. طبعا سورة هود يعني هي السورة صراحة يعني التي لا يمكن أبدا أبدا أن الإنسان يشبع منها، والقرآن كله كذلك، ولكن لأنها يعني فيها كثير من القصص فهي سورة تحتاج مزيد من النظر، وإحنا يعني حاولنا أن نختصر فيها القول. فإن شاء الله غدا يكون عندنا لقاء تفاعلي، بس نحاول أن ننهيها اليوم بإذن الله. هنا ربنا يبين سنته، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. تفضل اقرأ التعليقات. وما كان ربك يا محمد ليهلك أهل القرى بظلم منه لهم، والحال أن أهلها مصلحون. لم يقل أهل القرى وإنما قال القرى، وفي فرق بين أهل القرى وبين القرى، ودي احنا تكلمنا عنها بتوسع لم عند آية، لما تكلمنا عن آيات من جملتها واسأل القرية، وقلنا أن في فرق بين القرية وبين أهل القرية، والمراد بالقرية كل من فيها، أما المراد بأهل القرية هم الذين ولدوا فيها ونشأوا فيها وصاروا يعني فيها، تمام؟ يعني لما قالوا لأبيهم واسأل القرية التي كنا فيها، ليس معناها واسأل أهل القرية، لكن معناها اسأل كل من كان في القرية في هذا الوقت، سواء كان ضيفا أو تاجرا أو جاء للميرة أو كان من أهلها. فكلمة عامة هم جعلوها خاصة، لا هي عامة، أسأل القرية يعني كل من فيها. طيب، فلذلك ربنا قال وما كان ربك ليهلك القرى، لم يقل أهل القرى، لا، قال القرى، تمام؟ تفضل. فالله تعالى لم يهلك قرية إلا وهي ظالمة لنفسها، كما قال تعالى ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، وقال سبحانه إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، وقال عز وجل وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. ولو شاء ربك كلمة ما كان تأتي كثيرا في أشد الامتناع، زي ما كان لله أن يتخذ من ولد، آيات كثيرة جدا، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كانوا سابقين، يعني آيات كثيرة فيها هذا المعنى، يعني في يبين أشد النفي، ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة. تفضل أكمل. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، أي ولو شاء ربك يا محمد لجعل جميع الناس على ملة واحدة، كما قال تعالى ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلتكونن من الجاهلين، وقال سبحانه ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، وقال عز وجل ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. ولا يزالون مختلفين، أي ولا يزال الناس مختلفين في أديانهم ومذاهبهم وآرائهم. إلا من يعني رحم ربك. يعني كلمة ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا مثلا، أو ولو شاء الله لجمعهم على الهدى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، آيات كثيرة جدا في هذا المعنى. ما المراد منها؟ يعني لو شاء ربك لجعل الناس أمة، ما المراد منها؟ يعني أن الله لم يجعل ذلك، وإنما جعل الإيمان اختيارا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ربنا لم يجعل الإيمان إلزاميا. وطب ما ربنا يعني ربنا الذي يشفي ويطعم ويسقي ويحيي ويميت، ألا يقدر تبارك وتعالى أن يحمل الناس على الإيمان؟ يقدر تبارك وتعالى بلا شك، لكن جعل الإيمان اختياريا، إن هديناه السبيل. لذلك يقول مثلا فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، لكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. تفضل أكمل. إلا من رحم ربك، أي إلا من رحمه الله فهداهم إلى الإيمان به واتباع رسله، فإنهم لا يختلفون فيما جاءهم من عند ربهم. نركز بين صنفين ذكر في سورة. المجرمون الذين اللي هو اتبع الذين ظلموا ما اترفوا، ربنا ذكرهم بأنهم مترفون وظالمون ومجرمون. من الذين يقابلون هؤلاء؟ النبي والذين آمنوا معه وأولو البقية. من أولو البقية؟ هم أتباع الرسل القائمون بدينه في الناس تعلما وتعليما ودعوة وإرشادا وتثبيتا عند الشدائد وتقصيرا عند الفتن وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر. فشوفوا بقى الفرق بين هؤلاء وهؤلاء. كما أن أشد الناس ظلما هو المتنبئ، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إلي شيء، فكذلك أشد الناس ظلما هو المجرمون الصدون عن سبيل الله. وفي المقابل خير الناس الأنبياء ثم الذين يأمرون بالقسط من الناس، برضو نضيفها معانا اللي هو يأمرون بالقسط من الناس اللي جاءت في سورة آل عمران. طيب تفضل أكمل. عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة فواحدة في الجنة و70 في النار، وافترقت النصارى على 72 فرقة ف71 في النار وواحدة في الجنة، والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة، واحدة في الجنة و72 في النار. قيل يا رسول الله من هم؟ قال الجماعة. ولذلك خلقهم، أي وللاختلاف بالشقاء والسعادة خلقهم، فخلق قوما للاختلاف والشقاء وقوما للرحمة والسعادة، وذلك بحسب ما تقتضيه حكمته عز وجل، كما قال تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه 40 يوما ثم يكون في ذلك علاقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. إلا من رحم ربك. عايزين نقف عن الكلمة دي، رحم ربك بماذا؟ ثلاث أشياء عايز تركز فيهم. إلا من رحم الله فهداه للإيمان، إلا من رحم الله فوقاه عذاب الدنيا، إلا من رحم الله وقاه عذاب الآخرة. يبقى الثلاثة دي مذكورة حتى في السورة نفسها، أن رحمهم بالإيمان بأن جعلهم مؤمنين، تمام؟ طيب نجاهم من العذاب برحمة منا، يعني تلاحظ كده الآيات ماذا قالت؟ ولما جاء أمرنا نجانا شعيبة والذين آمنوا معهم برحمة منا. فالنجاة كلمة الرحمة متعلقة بثلاث أشياء، هداهم للإيمان فرحمهم، ونجاهم من عذاب الدنيا فرحمهم، وبعد ذلك نجاهم من عذاب الآخرة. ولذلك في الآية وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، شفت المعنى برحمتك؟ فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخلنا في رحمته. تفضل. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. خلينا نكتب الآية دي لأني لما جمعت الآيات نسيت الآية دي. يدخل من يشاء في رحمته، نفس المعنى العظيم ده، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ها تفضل أكمل. شيخنا استاذنك انا لازم اصلي المغرب، اروح عبد الملك فريق التوقيت. طيب نعم، عبد الملك عندكم المغرب قرب؟ احنا عنا اذن شيخنا. طيب خلينا انا اقرا انا الباقي. كمل عنك. طيب تفضل اكمل. قال وتمت كلمة ربك لا أذن عندك المغرب وأنت صليت وإحنا في الدرس يعني؟ لأن المغرب له وقت محدد. لا شيخنا بس أنا ماني محافظ على صلاة الجماعة صراحة. ليه السبب؟ لماذا؟ في مشكلة عندك في المسجد يعني؟ لا مشكلة والله يا شيخ بس كسل. لا مش كسل ما ينفعش أنت تسيب الدرس دلوقتي وتروح تصلي وأنا أكمل أنا. تسيب الدرس وأنا أكمل. ما ينفعش يا شباب. ما ينفعش نقصر في هذا الأمر. طيب قال الله تبارك وتعالى وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، أي وتم أمر الله ونفذ قضاؤه بما سبق في علمه، لأملأن جهنم ممن يستحقها من الجنة والناس أجمعين. وذكر بعض الآيات اللي هي فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. طيب نأتي لختام هذه الآيات. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. سبحان الله خاتمة عظيمة لهذه السورة المباركة. ربنا بيّن أنه ذكر له أنباء في هذه السورة، أنباء الغيب، أنباء القرى، أنباء الرسل. فبين الله أنه يثبت فؤاد نبيه. لاحظ الفرق بين الفؤاد والصدر والقلب. فالمهم ربنا بين أنه يعني يقص عليه من هذه الأنباء ليثبت فؤاده. هذا الحكمة من قص هذه الأنباء، ما نثبت به يعني بهذا القرآن وبهذه القصص فؤادك. وجاءك في هذه يعني في هذه السورة الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين، وإحنا ذكرنا هذا أثناء السورة. ولذلك هذا يدل على أن الله يعلم ما في نفس النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فيعلمه كما قال فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك. فربنا علم ما الذي في صدره فأنزل عليه ما يزيل هذا الذي في صدره من الضيق كما قال ولولا أن ثبتناك إلى آخر ذلك. وقال لموسى لا تخف إنك أنت الأعلى. وقال كذلك موسى ثبت موسى قومه إن كنتم أمنتم بالله فعليه توكلوا. التثبيت هذا من أعظم ما يكون. يعني خذ بالك أن الإنسان ممكن يكون عنده المعلومة لكن يحتاج من يثبته ومن يصبره. هذا كثير جدا. كما مثلا قال أتباع طالوت كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. فهذا كثير جدا. وكل ما نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين، ذكرنا هذا. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم، نفس الكلمة التي قالها شعيب لقومه. يعني أنتم أبيتم إلا الكفر ومصممون على الكفر ولن تؤمنوا، اعملوا على مكانتكم، افعلوا ما تستطيعون، ابقوا كما أنتم على مكانتكم وافعلوا ما هو دأبكم من الكفر والصد عن سبيل الله وهكذا والسخرية والاستهزاء وانتظروا إن منتظرون زي ما قال إني معكم رقيب. ثم ختمت السورة بهذا البيان الجامع ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. دي الخلاصة، العبادة والتوكل، إياك نعبد وإياك نستعين. يعني أمره الله سبحانه وتعالى بأن يبقى كما هو واعبد ربك. والأمر الثاني التوكل. ليه بقى التوكل؟ لأنه سيأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، واضح؟ فبالتالي لا بد أن يحتاج إلى هذا التوكل. سيواجه قريشا بما يكرهونه، سيعيب آلهتهم، سيأمرهم المعروف، ينهاهم عن المنكر، وكل هذا لا يأتي إلا بالتوكل على الله تبارك وتعالى. فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. وهذه بشرى، فالله ليس غافلا عما يقوم به النبي صلى الله عليه وسلم من الصبر والجهاد والاحتساب والعمل والدعوة، وكذلك ليس غافلا عما يعمل الظالمون. بهذا نكون ختمنا هذه السورة المباركة. وطبعا هذه السورة يعني صراحة لا ينتهي ما فيها من العلم والإيمان والهدى، ولكن نكتفي على هذا المقدار. وغدا بإذن الله الساعة ممكن 6 أو 6 ونصف سيكون عندنا لقاء حول السورة. يريد كل الطلاب طبعا الرجال يحضروا التفاعل الصوتي، والنساء ممكن يرسلنا على البوت بوت التواصل عشان لو في عندهن فائدة أو تلخيص أو مثلا البنود اللي احنا ذكرناها في الفوائد اللي هي مثلا الأمر والنهي للنبي صلى الله عليه وسلم، أسماء الله في السورة، الأنباء وأثرها في السورة، الكلمات التي تكرر ذكرها زي كلمة مثلا برحمة منا مثلا، فيعني كل من عنده فائدة أو سؤال يخص هذه السورة المباركة يجهزه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمم لنا هذا الكتاب العظيم، وبعدها ندخل في سورة يوسف ثم ما بعدها. ونسأل الله أن يتمم لنا أيضا معهد السنن والآثار، إحنا الحمد لله أنا أعددت لكم يعني دليل الطالب فيه، وقريبا جدا سيكون عندنا اللي هو الواجبات أو التكليف اللي هيستمر حوالي 90 يوما في التحضير له عشان نختبر من الذي عنده جدية، لأن أنا مش عايز عدد كبير من الطلاب، وإنما عايز يعني الشباب يكونون جادين، لأنه هو بصراحة البرنامج يحتاج جهدا كبيرا. والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ويا شباب اجتهدوا في العبادات وفي صلاة الجماعة، ويعني لا تكسلوا في هذا الأمر، يعني أنتم شباب، يعني في فترة الشباب هي فترة القوة وفترة الانطلاق، فما يصح أبدا الإنسان يكون جالس في الدرس وهو يؤذن مؤذن وجالس في الدرس، كيف يكون؟ يعني نحن إنما نتعلم لتتحسن عبادتنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.